الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الاتباع. اتبع لا تبتدع. المعنى اللغوي الاتباع أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي يأتي في آية كريمة، يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي في سنته القولية والفعلية والإقرارية، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاتباع أن تتبع ما في القرآن الكريم من أمر ونهي، وما في حديث رسول الله الصحيح من أمر أو نهي. لكن مما يلفت النظر أنه في الاتباع هناك طريقان لا ثالث لهما: إما أن تتبع العقل أو أن تتبع الشهوة، إما أن تؤثر الدنيا أو أن تؤثر الآخرة. لذلك الاتباع الأول، الخيار الأول: اتبع ما أوحي إليك، ويا أيها المؤمنون اتبعوا وحي السماء، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. أما الخيار الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الخياران معا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الخيارات ليست واسعة جدا، إما أن تتبع الحق أو الباطل، الخير أو الشر، الآخرة أو الدنيا، المبادئ والقيم أو الشهوات والحاجات. إما أن تكون رحمانياً أو أن تكون شيطانياً، خياران لا ثالث لهما. لكن الفكرة الدقيقة: حتمية اتباع أحد الخيارين ما في حالتك. والدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تكن على الحق لا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل قطعا. إن لم تتبع هدى الله عز وجل فأنت تتبع الهوى قطعا قطعا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه، دقيق، بغير هدى من الله. كأن المعنى المخالف أنه بإمكانك أن تتبع الهوى، وفق منهج الله. بإمكانك أن تتبع الهوى وفق منهج الله. اشتهيت المرأة تتزوج، يأتيك أولاد أبرار، فتيات مشفقات، يأتيك أصهار خيرون. لذلك ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى ذلك أنك إذا اتبعت الهوى بغير هدى من الله ظلمت نفسك وحرمتها السعادة الأبدية. الآن في أنواع أخرى للاتباع، لكنها في مجموعها يصب في خانة اتباع الشيطان. من هذه الأنواع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لهم في أسراحهم مبادئ، لهم في أتراحهم مبادئ، لهم في بيعهم وشرائهم مبادئ، لهم في لقاءاتهم مبادئ، لهم في غيبتهم مبادئ. هناك مبادئ وقيم تحكم المؤمنين، فالذي يشذ عنهم ويتبع غير سبيل المؤمنين طبعا وقطعا هو يتبع سبيل الكفار والمنافقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. موضوع خطير جدا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني سمع أنه في إنسان جيناته شاذة، إذا لا يحاسب. أنت متأكد؟ كلينتون قبل أن تنتهي ولايته ألقى قنبلة علمية هي الخارطة الجينية، قال الجينات لا علاقة لها بالسلوك. أناس كثيرون يتوهمون أن المنحرف له جينات خاصة. انطلاقا من هذه الفكرة الواهمة، الآن المنحرف يعطى شهادة ويسترد مكانته الاجتماعية. يتبعون إلا الظن. في دليل إيماني ممكن الله عز وجل يبرمج الإنسان برمجة غلط ويحاسبه؟ ففي آلاف الأفكار لم تثبت، أوهام. موضوع داروين مريح، حقيقة باطلة لا أصل لها لكنها مريحة، ما في حساب، ما في إله. فمن أنواع الاتباع التي تصب في خانة الشيطان اتباع الظن، فكرة غير صحيحة لم تثبت، قرأ بكتاب تعلق به عجبته مريحة لأنه، يعني إذا واحد أراد شراء سيارة ولم يشتري بعد، والثاني أراد شراء سيارة واشترى، سرت إشاعة أن هناك مشروع قانون لتخفيض الرسوم إلى النصف، اللي اشترى بكذب الإشاعة من دون دليل بكذبها، واللي ما اشترى بيصدقها من دون دليل. إذا أنت عندك إمكانية تكذب شيء من دون دليل وتصدق شيء من دون دليل، هذا هو الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. إذا أن تتبع غير سبيل المؤمنين اتباع فرعي يصب في خانة الشيطان. أن تتبع الظن اتباع فرعي يصب في خانة الشيطان. الآن ولا تتبع سبيل المفسدين. المفسدين أرادوا إظهار العورات وتعرية المرأة وإظهارها على الشاشة. فهناك من يطرب لهذه البرامج، ولا تتبع سبيل المفسدين، هؤلاء مفسدون، هؤلاء يدمرون آخرة الإنسان. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا دقيق كل جبار عنيد. قبل أن يرحل هذا عن منصبه قال أنا عنيد، أكبر خطأ من أخطائي أنني لا أعترف بخطأي، وقال أنا كل معلوماتي عن سلاح الدمار الشامل غير صحيحة. إذن واتبعوا أمر كل جبار عنيد، القوي الطاغية يخضع له الناس اتقاء لشره وطلبا للمغانم، هذا اتباع يصب في خانة الشيطان. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. لذلك ورد أنه سيكون خلفاء على منهج رسول الله، وبعد الخلفاء أمراء. هم يقيمون العدل لكن ليسوا على منهج النبي تماما، يعني سكنوا بالقصور وترفهوا. وبعد الأمراء ملوك، وبعد الملوك جبابرة يبنون أمجادهم على أنقاض الشعوب، يبنون حياتهم على موت الشعوب، يبنون عزهم على إذلال الشعوب. هؤلاء جبابرة، هؤلاء أغبى خلق الله. الآن إذا اتبعت منهج الله ما النتائج؟ قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت في سلام مع نفسك مستقيم، تنام قرير العين، تشعر كأنك ملك، ما في إنسان له عندك حق، لم تظلم أحدا. السلام مع نفسك، السلام في بيتك، اخترت امرأة صالحة وفية ترعاك، ترعى أولادك، ربيت أولادك تربية صالحة، هم أبرار، عملت الناس بالأمان والصدق يحبونك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولعلي استققت عنوان هذا الدرس سبل الوصول وعلامات القبول. ويخرجه من الظلمات إلى النور، واحد في عمى والثاني في ضوء صافع، فرق كبير. بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم. يخرج المسلم بالاتباع من الظلمات إلى النور، ويهديه الله سبل السلام. ثمرة أخرى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. هلا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. شيء آخر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، سقط عملهم ولو أنه صالح. إما أن يصلح العمل سيئا، والله أعرف إنسان بثمانين بنى كريم، بثمانين أحبط أعمالهم، أصبحت أعمالهم ساقطة. وإن كان لهم عمل طيب باتباع الشيطان سقط الأجر والثواب. الآن الله عز وجل لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل. والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا رد الله عليهم؟ قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وإذا قال المسلمون اليوم نحن أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرد الإلهي جاهز: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وازن. أيام إنسان بوظيفة دخل مرتفع، وبتجارة دخل معتدل، أراد من بعضه. بس إنسان يتمتع في بيت مع أهله وأولاده، إنسان بالسجن مسافة كبيرة جدا. اسمع الموازنة بين المتبع وبين غير المتبع. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المسافة كبيرة جدا. إنسان في النور، إنسان في الظلام. إنسان في النار، إنسان في الجنة. إنسان في التوفيق، إنسان في التعسير. إنسان في السعادة، إنسان في السقاء. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الآن قال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين آمنوا بالدنيا وكفروا بالآخرة، ائتي بقرآن غير هذا. في تشديد، في تزمت، في تضييق، أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لا، أعلى إنسان في الكون، سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما أنا متبع. قال سيدنا الصديق: ولست بمبتدع. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مثل بهم يا رسول الله كما مثلوا بعمك. قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. عدل. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن. أما الآية التي هي محور التفاعل بين المسلمين وغير المسلمين، دقيق: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يعني الطرف الآخر ما في عنده مانع تنشئ مساجد، تعمل احتفالات، تعقد مؤتمرات، كله بسهل، بس المنهج التفصيلي يريد أن تبدله المنهج. أما الفولكلور ما في عنده مانع أبدا، بالعكس، بأكبر مكان يحارب فيه الإسلام في مظاهر إسلامية صارخة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. العلاقات تطبع ساعة إليه، تطبيع علاقات. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني جهود العالم الغربي مع المسلمين وفق هذه الآية لتفتري علينا غيره. الآن القرآن ثابت، التفوا عليه بالفتاوى، لكل معصية كبيرة في فتوى. التفوا عليه بإلغاء السنة، التفوا عليه بالتأويلات الباطلة للقرآن الكريم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أما كان نسب قليلة ما فيش. فالالتفاف كان بالتأويل أو التفاف بالفتاوى أو التفاف بإلغاء السنة. الهدف لتفتري علينا غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فمن تبعني فإنه مني. والأمر الإلهي لنا جميعا دقيق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. إياك أن تستثير إنسان شرد عن الله، إياك أن تستنصحه، إياك أن تأتمر بأمره، واتبع سبيل من أناب إليه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. لكن لا تغتر بالأكثرية، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كن مع الأقلية المؤمنة ولا تكن مع الأكثرية الشاردة، كن مع الأقلية المنضبطة ولا تكن مع الأكثرية المتفلتة. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، الحق واحد والباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبل يعني الدين حينما ينحرف يؤله الأشخاص، يخفف التكاليف، تعتمد نصوص موضوعة غير صحيحة، والنزعة عدوانية. أربع صفات تنتظم كل الفرق الضالة: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد نصوص ضعيفة أو موضوعة، والنزعة العدوانية. وملة الكفر واحدة من قديم الزمان إلى الآن. وقال الملأ، الملأ يملؤون العين، بيت، مركبة، تجارة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسرون. وهناك آلاف مؤلفة يقولون لك إن سرت في طريق الإيمان تهلك. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسرون. والبطولة لا أن تتبع أهل الحق حينما ينصرهم الله عز وجل، البطولة أن تتبع أهل الحق في ساعة العسرة. اسمع إلى قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أيام بيكون حزب أعضاء بالسجون يعذبون ثم يتولى الحكم، بعد تولي الحكم يدخل في هذا الحزب ملايين، مغانم، كل مغانم الآن. البطولة أن تكون حزبيا وقت السجون، هذا معنى للتقريب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، مع الشدة، مع الضيق، مع الخوف. يعني سيد الخلق وحبيب الحق يمشي يرى عمار بن ياسر يعذب حتى الموت لا يستطيع إنقاذه. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما بيده شيء. والحكمة البالغة أن النبي ضعيف حتى يكون الإيمان به سمين جدا، لو كان قوي الكل بيآمن به خوفا منه أو طمعا بما عنده. البطولة أن تؤمن بالحق والحق ضعيف. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، البطولة والحق ضعيف والإسلام محارب في العالم كله، أن تتبع هذا الدين العظيم. لكن تتبع وتنتظر بعد أيام تصير غني كبير؟ لا، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. و وهو خير الحاكمين. الله حكم قبل شهر أو شهرين على النظام العالمي الغربي بالدمار، والله الذي حدث ليس بشيء أمام ما سيحدث، إفلاسات، انهيار أنظمة بأكملها، إفلاس شركات، إفلاس بنوك، هي الضربة الإلهية. واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. بعدين مع الأسف الشديد هؤلاء الفقراء الذين عرفوا ربهم أكثرية في الاتباع، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا. الفقراء يعني بالتعبير اليومي درويش، موظف بسيط بيته 60 متر، يعني هؤلاء أتباعك. النبي قال لأحد أصحابه: أهلا بمن خبرني به جبريل. قال له: أو مثلي؟ قال: يا أخي أنت خامل في الأرض علم في السماء، البطولة أن تبتغي رفعة عند الله. أما التفسير القرآني لواقع المسلمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. هذا التفسير الدقيق لحال المسلمين الآن: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومع الأسف الشديد هناك من يتوهم أنك إذا صليت واستقمت وحجبت زوجتك تدمر، ما قال لك ذلك. تعلو عند الله. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، مستحيل، وألف ألف مستحيل. أيها الإخوة الكرام، للموضوع تتم إن شاء الله، لكن هذا من أخطر الموضوعات. قالوا نصائح ثلاث تكتب على ظهر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع. العاقل لا يتسع، انفق مال باعتدال، ابقى بالاعتدال. الورع لا يتسع، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.